وهذه قصيدة أخرى قلتها في الحليب متع الله به في مناسبة أخرى، وقد قرأت عليه في جلسة الدروس اليومية. يا لقلب قد اهتديت إليه، وحبيب طرحت همي عليه. يا لقلب قد اهتديت إليه، وحبيب طرحت همي عليه. وأراح الفؤاد منه مقام لقدير بأن يشد إليه. يا لروح سرى بروحي حتى صرت أهوى المثول بين يديه. كل حرف يقال كنز ثمين، كيف لا وهي من طريات فيه. يتغشى المكان صمت حياء وجلال وهيبة تعتليه. الجمال الجمال يا قوم، هذا هو عين الجمال من يبتغيه. الجلال الجلال يا صاحي، هذا هو عين الجلال من يرتديه. فيه فيض وفيه نور ونور، ومكان لشاعر وفقيه. يا لفوزي وقد رأيت حبيبا يتجلى نور الإله عليه. أسعفتني الحظوظ أن أتملى بقصوري، أنال مما لديه. ووقوفي على المعين مرام، ومرام الفقير باد عليه. وكريم الزمان يعطي عطاء يتساوى مع المقام الوجيه. ذاك ظني وفي المحيا دليل أن بالباب مستجيب بديه. لا تلمني أخا الحصافة إني لاشتياقي مزقت شوقي وتيه. وتجرأت أن أفوها بشعر، وتطاولت رغم عيبي لديه. ومقام الكرام أجدى بصمت، غير أني غفلت أن أرتديه. هم يقولون إنما الصمت تبر، وأردت إبرأ في حديث نزيه. يخرس الشعر إن تسامى بوصف، وتغاضى عن الجليل النبيه. لن تعدي مسالك القول حاذا لحبيب محاسن الأصل فيه. ينفق الوقت للجميع ويرضي كل ضيف وأرعن وسفيه. دم عكوفا عليه إن شئت نافعا سوف ترضى وذاك أمر بديهي. وختام المقال عطر ومسك يتوالى عليه ثم بنيه. وعلى من أتى إلى الجمع حبا يستمد العطاء مما لديه.